والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد الأحبة. هذا الفضل تبارك وتعالى هو المجلس السابع من هذه المجالس التي نشرح فيها فقه الحج من كتاب منتهى الإرادات وشرحه للشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله. وبلغنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى باب دخول مكة، يعني آداب دخول مكة وما يتعلق بهذا الباب. قال رحمه الله: يسن نهارا من أعلاها من ثنية كداء، وخروج من أسفلها من ثنية كدا، ودخول المسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة برا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يرفع بذلك صوته، يرفع بذلك صوته. يبقى يقول رحمه الله: يسن نهارا من أعلى، يعني من نحو يعني المسنونات المحبوبات وما ينبغي عند دخول مكة. قال: يسن دخولها نهارا للخبر. قال في رواية ابن هانئ: لا بأس به، يعني لا بأس أن يدخل مكة ليلا، وإنما كرهه من السراق، وإنما كرهه من السراق من أعلاها، أي من أعلى مكة. أعلى مكة من ثنية كداء، فتح أو كداء، والثنية طريق بين جبلين معروف. وسن خروج من مكة من أسفلها من ثنية كدا عند ذي طوى بقرب شعب الشافعيين. طبعا هذا كله في القديم، لكن الآن أصبح الدخول والخروج له معروف يعني. وسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. وهذه الأشياء الآن يعني ربما لا تتضح كثيرا، لكن على كل حال الدخول والخروج ومثل هذه الأشياء أصبح لها معالم في البيت الحرام. ورد في حديث رواه الشافعي عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه. أما إنكار جابر لا، فقد خالفه ابن عمر وابن عباس وقال بعد رفع يديه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. ورواه الشافعي عن ابن عمر. الحديث فيه كلام طبعا لأهل العلم، لأن الحديث أصلا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يصح موقوفا على سعيد بن المسيب رحمه الله، سعيد سيد من سادات التابعين كما لا يخفى عليه. قال: والسلام الأول اسمه تعالى، والثاني من أكرمته بالسلام، فحينا ربنا بربنا بالسلام يعني التحية، والثالث السلامة من جميع الآفات، هذا معنى السلام. قولها: اللهم زد هذا البيت تعظيما يعني تبجيلا، وتشريفا يعني رفعة وإعلاء، وتكريما يعني تفضيلا، ومهابة يعني توقيرا وإجلالا، وبرا بكسر الباء واسم جامع للخير، البر هو اسم جامع للخير. وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. وهذا كله رواه الشافعي كما ذكرت لكم عن ابن جريج مرفوعا، وهو من كلام في الغالب كلام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. ثم قوله: الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله، الآخر ما قال: اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام. سمي به سمي البيت الحرام بالبيت الحرام لانتشار حرمته، لانتشار حرمته، وأريد بتحريمه يعني سائر الحرم. وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. ذكره الأثرم ورواه إبراهيم وإبراهيم الحربي، وكأنه لا يقف له على إسناد، والله تعالى أعلم. قال: يرفع بذلك صوته، يعني يرفع بالدعاء صوته، لأنه ذكر مشروع أشبه التلبية. يعني هم: أنا أريدك قدر المستطاع، اللهم أمين وإياك، أنا أريدك قدر المستطاع أن تدرك مباني القوم لكلامهم، ويبني ما الذي يبني عليه كلامه، وما هي الأصول التي يعتمدون عليه. قال: ثم يطوف متمتع للعمرة، هذا الذي يفعله إذا دخل البلد الحرام. قال: ثم يطوف متمتع. اتفقنا أن نسك التمتع معروف، إذا دخل البيت يطوف المتمتع للعمرة، يطوف أولا، يدخل يطوف للعمرة، ثم يسعى، ثم يتحلل، ثم يمكث إلى يوم الثامن أو يوم التاسع، ثم يحرم للحج من مكانه بمكة. قال ثم يطوف متمتع للعمرة ويطوف مفرد للقدوم، المفرد يطوف للقدوم، ويطوف قارن للقدوم كذلك وهو الورود. فتستحب البدء بالطواف لداخل المسجد الحرام. وحديث تحية المسجد الطواف طبعا حديث لا يصح وإن قال به أهل العلم، ولذلك قال هنا وهو تحية الكعبة وتحية المسجد الصلاة. والذي يظهر والله أعلم أن تحية الكعبة وتحية المسجد الحرام وغير من المساجد إنما إذا دخل، هي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، فالمسجد الحرام كغيره من المساجد في ذلك. قال وتجزئ عنها ركعة الطواف لحديث جابر حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، وحديث جابر موجود في مسلم. وعن عائشة حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت متفق عليه. وروى عن أبي بكر وعمر وابنه وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين قال ويطبع. للطباع يا إخوة للطباع مستحب، للطباع مستحب في الطواف في السبعة أشواط بأن يدخل الرداء من تحت كتفه ويكشف كتفه الأيمن، يكشف كتفه الأيمن ولا الأيسر يا إخوة؟ يكشف كتفه الأيمن، يكشف كتفه الأيمن. قال ويطبع طبعا هذا من باب الاستحباب غير حامل معذور بحمله بردائه في كل أسبوعه نصا، بأن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وإذا هذا طبعا موجود في حديث رواه أبو داود وابن ماجة عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. وروى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت، رملوا الثلاثة أشواط الأولى ثم صار الرمل بعد ذلك سنة، وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواطفهم اليسرى ليكشف كتفه الأيمن. وإذا فرغ من طوافه خلاص أزال ذلك، إذا فرغ من الطواف صلى بعد أن يضع الرداء على كتفيه ثم بعد ذلك يذهب إلى السعي. قال ويبتدئه يعني يبتدئ الطواف. من أين يبتدئ الطواف يا إخوة؟ يبتدئ الطواف من الحجر الأسود، يبتدئ الطواف من الحجر الأسود. هو معروف الآن تدخل من باب الملك عبد العزيز أو من باب الملك فهد أي باب من الأبواب، ثم بعد ذلك تمشي حتى تصل إلى العلامة الخضراء التي تكون عن يمينك، معروفة العلامة الخضراء، وستجد في زحام شديد عند هذه الزاوية، هي زاوية الحجر الأسود. فلفعل صلى الله عليه وسلم فيحاذيه، أي الحجر طائف بكل بدنه، يحاذيه بكل بدنه ويلتفت إليه يستقبله بوجهه بسم الله الله أكبر، أو يحاذي بعضها أي الحجر بكل بدنه، لأن ما لزم استقباله لزم بجميع البدن كالقبلة، ويستلمه. الأصل في الحجر أن يستلمه يعني يمسح الحجر بيده اليمنى، بيده اليمنى، والاستلام من السلام هو التحية. وأهل اليمن يسمون الحجر الأسود المحية لأن الناس يحيونه بالاستلام. وروى الترمذي مرفوعا أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، وحديث لا يصح يعني رواه الترمذي وحسنه لكنه لا يصح، غالب العلماء المتقدمين والله أعلم لا يصححه. ويقبله بلا صوت يظهر للقبلة، يعني يضع شفتيه عليه ويقبله بلا صوت. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. حديث رواه ابن ماجه وفي سنده كلام. ويسجد عليه فعله ابن عمر وابن عباس. وهذا الحديث كذلك فيه كلام. فإن شق لنحو زحام يعني إن شق أن يستلم الحجر بيده ويقبله، قال فإن شق لنحو زحام يعني بسبب الزحام، فإن شق لنحو زحام استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده وقبلها، يضع اليد ويقبل اليد. طب إن كان بعيدا أشار إليه. قال روي عن ابن عمر وجابر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، وهذا طبعا هذا الحديث موجود في مسلم. قال فإن شق فبشيء وقبله، يعني يأخذ عصا مثلا ويستلم هذا الحجر بالعصا ثم يقبل العصا، فإن شق استلامه بيده فإنه يستلمه بشيء وقبله أي ما استلمه به، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا. فإن شق عليه استلامه مطلقا بشيء أشار إليه أي الحجر بيده اليمنى أو بشيء، لحديث البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده، أشار إليه بشيء في يده وكبر ولا يقبله أي ما أشار به إليه، يعني لو أشار بيده أو أشار بعصا أو شيء من بعيد لا يقبلها إلا إذا مست الحجر. قال واستقبله بوجهه وقال بسم الله والله أكبر. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واستقبل الحجر أي إذا شرع في الطواف بوجهه طبعا بجسده كله أو يعني يحاول أن يلتفت إليه، وقال بسم الله والله أكبر. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يقوله كلما استلمه. لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه، وكان الحديث يعني فيه كذلك كلام. ثم يجعل البيت عن يساره، طبعا الطواف يكون على يساره، يجعل البيت عن يساره ويرمل ماشيا، يرمل يعني يسير سريعا، ويرمل ماشيا يعني يسير سريعا غير حامل معذور ونساء، يعني إن كان يحمل مثلا أباه أو أمه أو طفل صغير لا يستطيع أن يرمل فلا يرمل، وكذلك النساء لا ترمل حتى لا يبدو منهن ما لا ينبغي أن يبدو، ومحرم من مكة أو قربها فيسرع المشي ويقارب الخطى في 3 أشواط ثم يمشي 4 ولا يقضي فيها رمل، يعني إن لم يرمل في 3 الأولى لا يقضي هذا الرمل لأنه قد فات محله، هو مستحب على كل حال. قال ثم يجعل البيت عن يساره لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، وقال خذوا عني مناسككم، قال صلوا كما رأيتمون أصلي، وقال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم، وليقرب جانبه الأيسر للبيت. فأول ركن يمر به يسمى الركن الشامي معروف، وهو جهة الشام، ثم الغربي وهو جهة المغرب، ثم اليمني وهو جهة اليمن، ويرمل طائف ماش غير حامل معذور وغير نساء وغير محرم من مكة أو قربها، إنما الرمل يكون لمن هو خارج مكة، فيسرع المشي ويقارب الخطى جمع خطوة في 3 أشواط ثم بعدها يمشي 4 أشواط بلا رمل يعني بلا إسراع. وكذلك قال ابن عباس رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات كما قال ابن القيم وحرره وغيره كلها في ذي القعدة. قال رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجه، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده، هي سنة متبعة رواه أحمد، ويكون الرمل من الحجر إلى الحجر لحديث ابن عمر وجابر، ولا يقضى فيها أي 4 أشواط رمل، طالما أنه فات لم يرمل في 3 فلا يقضي في 4 الباقية، لأنه هيئة فات موضعها فسقط كالجهر في الركعتين الأوليين من مغرب وعشاء، ولئلا يفوته هيئة المشي فيها، وإن تركه في شيء من 3 أتي به فيما بقي منها. قال والرمل أولى من الدنو من البيت، يعني إن كان سيدنو من البيت ولا يستطيع أن يرمل فليبتعد عن البيت وليرمل. قال والرمل أولى من الدنو من البيت والتأخير له أولى الدنو أولى، من لم يتمكن من الرمل مع الدنو من البيت للزحام أمكنه الرمل انطفى في حاشية الناس يعني بعيدا، فالرمل في حاشية الناس أولى له من الدنو من البيت، لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة أهم من فضيلة تتعلق بمكانها، والرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة. قال والتأخير أي تأخير الطواف لزوال الزحام له أي الرمل أو للدنو من البيت حتى يقدر عليهما أولى من تقديم الطواف مع فوات أحدهما، يعني إن وجد أن هناك زحاما شديدا واستطاع أن يؤخر 1 أو 2 ساعات لأجل أن يستطيع الرمل فيؤخر حتى يأتي بالطواف على الوجه الأكمل يعني الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال وكلما حاذ الحجر والركن اليمني استلمهما أو أشار إليهما، لا الشامي وهو أول ركن يمر به ولا الغربية وهو ما يليه، يبقى الاستلام يكون فقط للحجر للركن الذي فيه الحجر. وكلما حاذ يعني حاذ الطائف الحجر يعني الحجر الأسود والركن اليمني استلمهما ندبا. طبعا هذا في حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليمني والحجر في طوافه، قال نافع وكان ابن عمر يفعله رواه أبو داود. طبعا هذا وإن ثبت عن بعض الصحابة فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقبل إلا الحجر الأسود أو أشار إليهما أي الحجر والركن اليماني إن شق استلامهما، يشير إليهما بيده بسم الله الله أكبر ويمر. ولا يسن استلام الركن الشامي هو أول ركن يمر به، ولا استلام الركن الغربي هو ما يليه أي الشامي نصا، يبقى لا يستلم أي ركن من الأركان إلا الركن الذي فيه الحجر الأسود، لقول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر الأسود، قال والركن اليماني. وهذا الحديث في الصحيحين، كان لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، كان لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن، وقال ما أراه لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر، إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. هذا تفسيره له، كان يقول أنه يمكن أن يفعل ذلك لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم لأجل ماذا؟ لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم لأجل أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك. وأيضا فقد أنكر ابن عباس على معاوية استلامهما وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال معاوية صدقت. ويقول كلما حاذ الحجر الله أكبر، يعني يقول الطائف إذا جاء بمحاذاة الحجر الأسود الله أكبر كلما حاذ الحجر الأسود. لحديث ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار بيده وكبر الله أكبر، لا يقول بسم الله، الله أكبر، ويمكن أن يكرر لا بأس، وكبر أشار بيده وكبر صلى الله عليه وسلم. ويقول بين الركن اليماني وبينه أي بين الحجر الأسود اللي هو الضلع الذي قبل الحجر الأسود زاوية الحجر الأسود مباشرة يكرر قول الله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهو دعاء جامع لخير الدنيا والآخرة. لحديث أحمد في المناسك عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله يعني في الركن اليماني، وعن أبي هريرة مرفوعا وكل به يعني الركن اليماني 70,000 ملك، فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين. والحديث ابن ماجه وفيه كلام. ويقول في بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وهذا الحديث لم يوقف له على تخريج، لكن البيهقي أخرج مثله من حديث ابن عمر وذلك عند رمي الحصيات وليس عند الطواف، اللهم اجعله حجا مبرورا، ومن من من من سائر الدعاء الذي يمكن أن يدعو به الطائف والساعي، وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وكان عبد الرحمن بن عوف يقول رب قني شح نفسي الله، وهذا لم يوقف عليه بسند إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وعن عروة كان أصحاب عروة بن الزبير ومن كبار التابعين قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت. وكأن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى رواه عن والده الزبير لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، ويذكر ويدعو بما أحب من الدعاء يعني، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدع الحديث يعني يدع الحديث الذي بينه وبين الناس، يعني غالبا الواحد لو طاف وحده يكون أولى إلا ذكرا يعني ينشغل بالذكر والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما لا بد منه من أنواع العبادات. لحديث الطواف بالبيت صلاة، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. والحديث رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وتسن القراءة فيه قراءة القرآن طواف نصا، لأن قراءة القرآن أفضل الذكر، لأن قراءة القرآن أفضل الذكر. وقال وتسن القراءة فيه، هذا نص الإمام أحمد، لأنها أفضل الذكر لا الجهر بها، قاله الشيخ تقي الدين. قال أيضا جنس القراءة أفضل من الطواف، جنس القراءة أفضل من الطواف، جنس القراءة أفضل من الطواف. ولا يسن رمل ولا الطباع في غير هذا الطواف. الرمل والطباع يكون في الثلاثة أشواط الأولى اللي هو الرمل، والطباع يكون في الطواف كله، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما لماذا رمل النبي صلى الله عليه وسلم والضبع فيه حتى لو تركهما فيه لم يقضهما فيما بعد، يعني لو ترك الرمل يعني الإسراع في الثلاثة أشواط الأولى وترك للطباع، هذا بالنسبة للرجال اللي هو كشف الكتف الأيمن، لو تركهما لم يقضهما لأنها سنة فات مكانها فلم يشرع أن تقضى، لأن هيئة عبادة وهيئة العبادة لا تقضى في عبادة أخرى. ومن طاف راكبا أو محمولا لم يجزئه طوافه كذلك إلا إن كان ركوبه أو حمله لعذر، لو كان في عذر لحديث الطواف بالبيت صلاة ولأنه عبادة تتعلق بالبيت، فلم يجز فعلها راكبا أو محمولا لغير عذر، إن كان لعذر لا بأس، أما إن كان لغير عذر فلا يفعل ذلك فهي كالصلاة. وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر، فإن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواطق من البيوت، العواطق النساء الأبكار وحبيسات البيوت من البيوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب صلى الله عليه وسلم. ولا يجزئ الطواف عن حامله أي المعذور، لأن القصد هنا الفعل هو واحد، فلا يقع على اثنين ووقوعه عن المحمول أولى، لأنه لم ينوه إلا لنفسه بخلاف الحامل، إلا إن نوى حامل الطواف وحده أي دون المحمول، أو نوي أي الحامل والمحمول جميعا الطواف عنه أي الحامل، فيجزئ عنه لخلوص النية منهما للحامل. وحكم سعي راكبا كطواف، يعني الأصل أنه لا يسعى راكبا إلا لعذر، فلا يجزئ أن يطوف بالبيت أو أن يسعى بالبيت راكبا إلا لعذر. الناس تستسهل جدا هذا الأمر، يكون شاب صغير ثم يؤجر عجله ويطوف بها حول البيت، يجعل أحد يطوف به أو يسعى به بين الصفا والمروة. قال: وإن طاف على سطح المسجد توجه الإجزاء. وهذه مسألة تكلم فيها الفقهاء قبل أن يحصل الطوابق الموجودة الآن، يعني الآن الطوابق للطواف من الدور الأول والثاني أو السعي من الدور الأول أو الثاني أو الثالث هذه لم تكن موجودة، ولكن القياس الصحة. قال: وإن طاف على سطح المسجد توجه الإجزاء، يعني يجزئ كصلاته إليها، أو قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية أي مقارنة للطواف لا حكمية، توجه الإجزاء في قياس قوله، قوله يعني رجل بيطوف بالبيت لكنه يسعى عن غريم، رجل أخذ مالا منه، يعني اجتمعت النيتان، قال فيجزئ عنه ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده قراءة، يعني عطس وهو يقرأ سورة كهف الحمد لله الذي، فهذا يجزئ عنه الحمد لله الذي أنزل فيجزئ عنه. والنية الحكمية أن ينويه قبله، أن ينويه قبله. قال: والنية الحكمية أن ينويه قبله ويستمر حكمها، ومعنى استصحاب حكمها ذكره ابن كندس. قال: ويجزئ في المسجد من وراء حائل لا خارجه، أو مناكسا ونحوه، أو على جدار الحجر، أو شاذروان الكعبة، أو ناقصا ولو يسيرا، أو بلا نية أو عريان. ويجزئ يعني ويجزئ الطواف في المسجد من وراء حائل نحو قبة أو شيء، ولا يجزئ طوافه خارجه، يعني خارج المسجد لا يطوف من خارج الحرم ويقول أنا طفت بالكعبة، لأنه لم يرد به الشرع. ولا يحنث به من حلف لا يطوف بالبيت، أو منكسا لو جعل البيت عن يمينه، يعني بدل من أن يطوف فجعل البيت عن يساره جعله عن يمينه، فهذا لا يجزئه، لم يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله عن يساره، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ونحوه كما لو طاف القهقرى، لو طاف بظهره فلا يجزئه لأنه لم يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو طاف على جدار الحجر فلا يجزئه لقوله وليطوفوا بالبيت العتيق، والحجر منه الحجر معروف، حجر هذا الحجر المكان الذي عليه سور، لو طاف من داخله لا يجزئه لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني من خارجه، هذا داخل البيت والحجر من البيت يعني داخله، لحديث عائشة مرفوعا هو من البيت. أو طاف على شاذروان الكعبة وما فضل عن جدارها عرضا فلا يجزئه لأنه من البيت على الجدار من الخارج لا يجزئه، فإذا لم يطوف به لم يطوف بكل البيت. وإن مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه، أو طاف طوافا ناقصا ولو نقصا يسيرا فلا يجزئه، يعني لو طاف وجاء طاف ستة أشواط ونصف أو ربع هذا لا يجزئه. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر والشاذروان من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني شوطا كاملا من الحجر الأسود إلى أن يصل إلى الحجر الأسود، أو طاف بلا نية، يعني لو طاف بلا نية نية الطواف لا يجزئه الطواف، لحديث إنما الأعمال بالنيات. وكالصلاة أو طاف عريانا، لحديث أبي هريرة أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمر أبا بكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر، يؤذن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، والحديث متفق عليه. أو طاف محدثا أو نجسا، سواء كان محدثا حدثا أكبر، الحدث الأكبر الحيض والنفاس والجنابة، أو محدثا حدثا أصغر، أو طاف نجسا لحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. طب تأتينا أحيانا بعض الأسئلة، بعض الأخوات تقول يا شيخ أنا أعرف أنه سيأتيني الحيض في وقت طواف، طواف الإفاضة مثلا، وسأنطلق مع الفوج، سأنطلق مع الفوج ولم أكن قد طهرت، فماذا أفعل؟ طبعا هذه مضطرة، والأصل في ذلك الأفضل والأولى أن تأخذ شيئا يؤخر الحيض، يؤخر الحيض حتى لا يفوت عليها رفقة الفوج، هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للنساء. قال ويلزم الناس انتظار حائض فقط، المرأة إذا حاضت يلزم الناس أن ينتظروها ثم ينطلقوا بها إن أمكن، ويسن فعل سائر طبعا من الباب السنة بقى السعي وكل المناسك يسن، لكن الطواف بالبيت يجب له الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. قال وإن طاف محرم فيما لا يحل لمحرم لبسه، كطواف مثلا الذكر في المخيط أو في شيء في لباس مطيب يصح طوافه لعود النحية هي الخارج يعني لانفكاك الجهاز، طواف صحيح ويفدي. لماذا؟ لأنه فعل محظورا. قال ويبتدئ لحدث فيه وقطع طويل وإن كان يسير، ويبتدئ يعني يبتدئ طواف لحدث فيه يعني تعمده أو سبقه بعد أن تطهر كالصلاة، ويبتدئه لقطع طويل عرفا لأن المولاة شرط، المولاة شرط في الطواف كالصلاة، ولأنه صلى الله عليه وسلم ولا طواف وقال خذوا عني مناسككم، وإن كان قطعه يسيرا أو أقيمت صلاة وفي الطواف. يعني أنت الآن وأنت تطوف بالبيت أقيمت مثلا صلاة المغرب أو العشاء أو العصر جاز لك أن تصلي ثم تكمل الطواف، ثم تكمل الطواف هذا لا يقطع المولاة، أو حضرت جنازة وفيه وأنت في الطواف حضرت تصلي الجنازة ثم بعد ذلك تبني، صلي وبنى على ما سبق من طواف الحديث إذا قمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، ولأن الجنازة تفوت بالتشاغل. ويبتدئ الشوط من الحجر الأسود فلا يعتد ببعض شوط قطع فيه، يعني أنت بدأت الشوط مثلا من الركن اليمني، بدأت الركن اليمني إلى أن وصلت الحجر الأسود فلا يعتد إلا ببداية الحجر الأسود عند العلامة الخضراء المعروفة. وكذا السعي، وعلم مما سبق أنه يشترط لطواف ما هي الشروط التي تشترط للطواف؟ العقل والنية، أن يكون عاقلا وأن ينوي الطواف وأن يستر عورته وأن يتطهر من الحدث لغير طفل لا يميز، الطفل المميز يعني لا تضبط معه هذه، والطهارة كذلك من الخبث وإكمال السبع وجعل البيت فيه عن يساره وكونه ماشيا مع قدرة والموالاة بينه، يعني لا يقطع قطعا طويلا، والموالاة بينه وابتداؤه من الحجر الأسود بحيث يحاذيه، وكونه في المسجد وخارج البيت جميعه، يعني لا يطوف من داخل الحجر، لو دخل من داخل الحجر، لو طاف من داخل الحجر أو طاف على سطح الكعبة لا يجزئه ذلك. قال فإذا تم، يعني إذا تم الطواف تنفل، يعني صلى ركعتين تنفل بركعتين، والأفضل كونهما خلف المقام كما قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال وتنفل بركعتين والأفضل كونهما خلف المقام، إذن إذا انتهى من السبعة أشواط في الطواف يأتي خلف المقام ويصلي، لكن لا يزاحم الناس لو أن هناك زحام شديد ويتسبب ذلك في أذى المسلمين، فنقول له يا أخي يعني يصلي في أي مكان أدركت الصلاة. قال فإن تم تنفل بركعتين والأفضل كونهما خلف المقام وبيصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي يقرأ في هاتين الركعتين بسورته الإخلاص الكافرون وقل هو الله أحد، سورة الكافرون وقل هو الله أحد بعد الفاتحة. قال وتجزئ مكتوبة عنهما، يعني عن ركعتي الطواف كركعتي الإحرام وتحية المسجد، يعني لو أقيمت بعد أن انتهيت من الطواف وأقيم للصلاة فصلاتك هذه تجزئ عن ركعتي الطواف اللتين تصليان خلف مقام إبراهيم. قال رحمه الله ويسن عوده إلى الحجر فيستلمه، يعني بعد الصلاة إلى الحجر الأسود فيستلمه نصا لفعله صلى الله عليه وسلم، ذكره جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم. ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، يعني ليس للعمرة فقط، الطواف مستحب في كل وقت ليلا ونهارا، فإذا طفت في البيت من باب الإتيان بنافلة، هذه نافلة من النوافل التي تؤجر عليها، تطوف بالبيت فتطوف سبعة أشواط فقط ولا تسعة. ونص عن الإمام أحمد، إمام أحمد نص على أن الطواف للغريب أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام، أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام. وله جمع أسابيع بركعتين لكل أسبوع، وله أي للطائف جمع أسابيع بركعتين لكل أسبوع من تلك الأسابيع، هذا فعلته عائشة والمسور ابن مخرمة رضي الله عن الجميع. وكونه صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا يوجب كراهة طالما أن صحابيا فعل، لأنه لم يطف أسبوعين وثلاثة وذلك غير مكروه بالاتفاق. ولا تعتبر الموالاة بين الطواف والركعتين، يعني يطوف فإذا انتهى من الطواف يمكن أن يصلي الركعتين بعدهما بفترة، لأن عمر صلىهما بذي طوان، صلىهما بذي طوان، وذكر ذلك مالك رحمه الله في موطئ. وأخرت أم سلمة الركعتين حين طافت راكبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن يركع لكل أسبوع ركعتين عقبة. لكل أسبوع المقصود لكل سبعة أشواط، لكل سبعة أشواط طافها بالبيت يركع ركعتين بعدهما خلف مقام إبراهيم. قال: ولطائف تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغير، فلا تجب الموالاة، يعني لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، ولا بأس أن يطوف أول النهار، يعني طاف بالبيت أول النهار ثم تعب فاستراح في الفندق أو في السكن ثم سعى آخر النهار، فلا بأس بذلك. قال: وإن فرغ متمتع من عمرته وحجه ثم علم أحد طوافيه للعمرة والحج كان بلا طهارة وجهله فلم يدري أهو طواف عمرته أو حجه، لزمه الأشد أي الأحوط منهما لتبرأ ذمته بيقين، يعني وهي الأشد جعلوها الطواف بلا طهارة للعمرة فلا يحل منها بحلق لفرض فساد طواف، فكأنه حلق قبل طواف عمرته، وعليه إذا حلق دم لأنه محظور في إحرامه ويصير قارنا بإدخال الحج على العمرة، ويجزئه الطواف للحج أي طواف الإفاضة عن النسكين أي الحج والعمرة كالقارن ابتداء لاحتياط إعادة الطواف لاحتمال أنه الذي بلا طهارة فلا يسقط فرضه إلا بيقين، فلا يسقط فرضه إلا بيقين. قال: ويعيد السعي، لأن السعي يقع على الطواف غير معتد به لتقدير كونه بلا طهارة، يعني إذا تذكر أنه طاف فانتقض وضوءه في الطواف وأكمل ثم سعى فهنا يكون قد انتقض طوافه ويأتي به مرة أخرى ويعيد مع الطواف السعي. وإن جعل الطواف بلا طهارة من الحج أي قدر أنه طواف الإفاضة فيلزمه طوافه أي طواف الحج وسعيه فيعيد طواف الإفاضة ثم يسعى، ويلزم دم التمتع بشروطه. قال: ويلزم دم التمتع بشروطه. وإن كان وطئ بعد حله من عمرته لم يصح، وإن كان وطئ المتمتع بعد حله من عمرته ثم علم أحد طوافيه بلا طهارة وفرضناه طواف العمرة لم يصح أي الحج والعمرة، لأنه أدخل حجا على عمرة وهذه العمرة عمرة فاسدة لوطئه فيها فلم يصح، ويلغو ما فعله للحج يعني يعيد الحج. قال: وتحلل بطوافه الذي نواه لحجه من عمرته الفاسدة، ولزمه دمان، دم لحلقه قبل إتمام العمرة ودم لوطئه في عمرته، ولو جعل من الحج لزمه طوافه وسعيه ودم فقط. قال: فصل. ثم يخرج للسعي من باب الصفا، انتهى الآن من الطواف، فيخرج للسعي من باب الصفا فيرقى الصفا ليرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب ولا يلبي، خلاص التلبية انقطعت. ثم ينزل فيمشي حتى يبقى بينه وبين العلم نحو ستة أذرع، فيسعى ماشي سعيا شديدا إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يرقى المروة فيقول كما قال على الصفة، ويجب استعاب ما بينهما فيلصق عقبه بأصلهما، بأصل الصفة يعني بالجبل، بجبل الصفا وجبل المروة، أما الآن يعني العلامات الآن معروفة الحمد لله. يبقى إذا انتهى من الطواف. قال: ثم يخرج للسعي من باب الصفا فيرقى الصفا إلى أن قال، هذا الذكر لحديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وذكر ما تقدم، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات: لكن ليس فيه يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير. والأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق قريش وغطفان واليهود، ويدعو بما أحب. إذا رقى على الصفا يقول هذه الأذكار ثم يتوجه إلى الكعبة ويدعو بما أحب، وكذلك إذا رقى على المروة وهي من المواطن التي يستحب فيها الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها في الدعاء ويدعو بما أحب، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه، يعني صعد عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يدعو بحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو، والحديث عند مسلم، ولا يلبي، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: خذوا عني مناسككم، ثم ينزل من الصفا فيمشي حتى يبقى بينه وبين العلم، الميل الأخضر في ركن المسجد معروف نحو ستة أذرع، فيسعى بسموه بطن الوادي أو بين العلامتين الخضروين، في علامات خضراء يعني موضوعة في المسعى فيسعى فيها سعيا شديدا إلى العالم الآخر، ميل أخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس، ثم يمشي حتى يرقى المروة مكان معروف وأصلها الحجارة البراقة التي يقدح منها النار مستقبل القبلة كما قال على الصفا من تكبير وتهليل ودعاء، فيفعل على المروة ما فعله على الصفا. طبعا السعي من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط، وهكذا حتى يكمل السبعة أشواط وينتهي إلى المروة. قال ويجب استيعاب ما بينهما، يعني يمشي هذه المسافة كلها، لا يأتي في بداية صعود الجبل ولا يذهب ولا يصعد، لكن يذهب إلى الجميع، يذهب ويفعل بالجميع. ويجب استيعاب ما بينهما أي الصفا والمروة، فيلصق عقبه أي عقب رجليه بأصلهما أي الصفا والمروة في ابتدائه في كل منهما، ويلصق أيضا أصابعه بما يصل إليه من كل منهما، والراكب يفعل ذلك بدابته، فمن ترك شيئا مما بينهما ولو دون ذراع لم يجزئه سعي. يعني لو ترك ولو ذراع أو متر ولم يكمل السعي بين الصفا والمروة المشي بينهما لم يجزئه سعيه. قال ثم ينزل، يعني ينزل من المروة، فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعله سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة للخبر، فإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط، ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك. قال أحمد كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى، إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى. ونتعجب من كثير من الناس الذين يعني يكرمهم الله عز وجل بهذه المواطن، فتجده يتكلم في الهاتف ويصور وينشغل بمن حوله وينشغل بمن خلفه ويتكلم مع هذا ويتكلم مع هذا كلاما ليس هو مما يعني ينبغي أن يقال في الحج، وهذا شيء عجيب جدا. ويشترط للسعي نيته لحديث إنما الأعمال بالنيات، ويشترط له موالاته كذلك، لا يقطع السعي، يعني لا يسعى شوطا ثم يذهب إلى الفندق ويأتي لكن يواليه قياسا على الطواف، ويشترط كونه بعد الطواف للنسك ولو مسنونا كطواف القدوم، يسن في طواف القدوم لأنه صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف وقال لتأخذوا عني مناسككم، فلو سعى بعد طوافه ثم علمه بلا طهارة عاد السعي ولا يسن بعد كل طواف، فتسن كذلك الموالاة، يعني الطواف والسعي بل لا يفرق بينهما طويلا، وتسن له طهارة مسنون ليست واجبة، الطهارة واجبة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف لكنها لا تسن في السعي من حدث وخبث، وسطره فلو سعى يعني يستر جسده، فلو سعى عريانا أو محدثا كذلك لو طاف عريانا أو محدثا لم يجزئه، فستر العورة واجب مطلقا، لكنه يقول هنا فلو سعى عريانا أو محدثا أجزأه يعني السعي، لكن ستر العورة واجب مطلقا ولا يسن فيه الطباع، إنما الطباع يكون في الطواف، يطبع ويكشف الكتف الأيمن ويضع طرف الرداء على الكتف الأيسر في الطواف فقط. قال والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة لأنها عورة، فالرقي يجعل أجزاء المرأة تظهر فقال لأنها عورة، ولا تسعى سعيا شديدا لأنه إظهار الجلد، ولا يقصد ذلك في حق المرأة إنما يقصد في حق الرجل، بل المقصود منها الستر وذلك تعرض للانكشاف، فالمرأة لا تسعى. هذا من الأشياء العجيبة التي أراها أحيانا في السعي بين الصفا والمروة، أن تجد النساء خاصة خوات في جنوب شرق آسيا تسعى سعيا شديدا، كلها يا جماعة السعي للرجال، وحتى الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى كذلك للرجال وليس للنساء، وتسن مبادرة معتمر بذلك أي الطواف والسعي لفعله صلى الله عليه وسلم، ويسن تقصيره أي المتمتع إذا لم يكن معه هدي، فإذا اعتمر خلاص يقصر لأنه بعد وقت قليل سوف يحلق شعره حتى يتوفر شعره، يعني ينبت شعره ليحلقه في الحج، فيكون جمع بين التقصير والحلق، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة، يعني فإن فعله الأصل الهدي والسنة أن يقصر في العمرة ويحلق في السعي. قال ويتحلل متمتع لأن عمرته تمت بالطواف والسعي والتقصير ما لم يسق هديا ولو لبد رأسه، يبقى الأصل أن من ساق الهدي فإنه يحج قارنا، يعني لا يحل من عمرته حتى يذهب إلى الحج في يوم عرفة أو يوم التروية، فيظل على إحرامه كل هذه الأيام، أما إن لم يسق الهدي فأفضل النسك على الإطلاق هو نسك التمتع، وقول الجمهور لحديث ابن عمر تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء أحرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. الحديث متفق عليه، ومن معه هدي أدخل الحج من العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا نصا، والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لا في أشهر الحج أو غيره، وإن ترك الحلق أو التقصير في عمرته ووطئ قبله. وهنا لم يتحلل، هنا عليه دم ولكن العمرة صحيحة. قال ويقطع وروي أن ابن عباس سئل عن امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن تقصر، يعني قبل أن تأخذ من شعرها، قال من ترك من مناسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما، هنا عليها دم. قيل فإنها موسرة، قال فلتنحر ناقة، فلتنحر ناقة. قال ويقطع التلبية متمتع ومعتمر إذا شرع في الطواف، نصا لحديث ابن عباس مرفوعا كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، أول ما يوصل يظل يلبي منذ أن يمر بالمقاطع، يظل يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلى أن يصل إلى البيت فخلاص يقطع التلبية. قال الترمذي حسن صحيح ولا بأس بها، أي التلبية في طواف القدوم نصا سرا. قال الموفق ويكره الجهر بها لئلا يخلط على الطائفين إذا طاف بالبيت، كان بالبيت ويطوف يكره طبعا رفع الصوت سواء بالتلبية أو بالأدعية أو بالأذكار التي يفعلها بعض الناس، لا سيما إخواننا من جنوب شرق آسيا ومن الهند ومن هذه المناطق الأعاجم، يقف أمامهم رجل للأسف الشديد يعني يرفع صوته ببعض الأذكار وبعض الأدعية وبعض الأشياء فيشوش على الحجيج ويقطع عليهم خلوتهم بربهم تبارك وتعالى، ولكل حاج ومعتمر ولكل عابد من هؤلاء العباد حاجة إلى الله تبارك وتعالى على الناس في ذلك. قال رحمه الله تعالى باب صفة الحج، يسن لمحل بمكة وقربها ومتمتع حل إحرام بحج في ثامن ذي الحجة وهو يوم التروية إلا من لم يجد هديا وصام، ففي سابعه بعد فعل ما يفعله في إحرامه من الميقات وطواف وصلاة ركعتين ولا يطوف بعده لوداعه، والأفضل من تحت الميزاب وجاز وصح من خارج الحرم. جميل جدا، يبدأ يتكلم عن صفة الحج، يبدأ يتكلم عن صفة الحج، وجاء الآن يتكلم عن طواف القدوم لمن كان مفردا والعمرة لمن كان قارنا أو متمتعا، لكن المتمتع يتحلل والقارن يظل على إحرامه إن ساق الهج حتى يأتي بأعمال الحج. قال باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك، يسن لمحل بمكة وبقربها ولمتمتع حل من عمرته إحرام بحج، متى يحرم بالحج؟ ثامن ذي الحجة لو بسموه يوم التروية، هذا من السنة، فيوم التروية مستحب أن تذهب إليه وليس بواجب من واجبات الحج وليس بركن من أركان الحج، فلا يلزمك بفواته شيء من دم ولا غيره، ليس فيه شيء إن لم تذهب. لحديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، سمي الثامن بذلك يوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه الماء، يأخذون الماء لما بعده، يتزودون بالماء يأخذون الماء معهم لما بعده يوم عرفة وما بعده، أو لأن إبراهيم أصبح يتروى فيه في أمر الرؤيا هكذا قالوا، إلا أي من كان متمتعا لم يجد هديا وصام، يعني خلاص متمتع ليس معه هج فيصوم، فيستحب له أن يحرم في سابعه، يبدأ الإحرام في اليوم السابع ذي الحجة ليصوم الثلاثة أيام في إحرام الحج، يصوم السابع والثامن والتاسع. ويسن لمن أحرم من مكة أو قربها أن يكون إحرامه بعد فعل ما يفعله في إحرامه من الميقات، من الغسل بقى والتنظيف والتطيب في بدنه وتجرده من المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، وبعد طواف وصلاة ركعتين ولا يطوف بعده أي إحرامه لوداعه نصا لعدم دخول وقته، فلو طاف وسعى بعده لم يجزئه سعيه لحجه، خلاص انتهى الموضوع. والأفضل أن يحرم من المسجد ومن تحت الميزاب، وكان عطاء يستلم الركن ثم ينطلق مهلا بالحج، والأصل أن يحرم من أي مكان كان فيه في مكة، وجاز وصح إحرامه من خارج الحرم ولا دم عليه، هذا نص عليه الإمام أحمد. قال ثم يخرج إلى منى قبل الزوال ندبا فيصلي بها الظهر مع الإمام ثم يقيم بها إلى الفجر ويصلي مع الإمام لحديث جابر، طبعا هذا في اليوم الثامن. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فإذا طلعت الشمس يوم عرفة صار إلى منى من منى فأقام بنمرة موضع بعرفة وهو جبل عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف معروف إلى الزوال، فيخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير، ويعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة، إلى حديث جابر حتى إذا جاء عرفة ويوم عرفة بقى يوم الحج الأعظم، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس، بعد يوم عرفة زالت الشمس، أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم يجمع من يجوز له الجمع حتى المنفرد نصا بين الظهر والعصر، ويعجل لحديث جابر، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. وقال سالم للحجاج بن يوسف يوم عرفة: إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة، خطبة تكون قصيرة لا تطل، وعجل الصلاة. فقال ابن عمر: صدق. الحديث عند البخاري. ثم يأتي عرفة، وعرفة كلها موقف، يبقى بعد الزوال، عرفة بعد الزوال، بقوله صلى الله عليه وسلم: فقد وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، حتى لا يعنت الناس أنفسهم. الناس تترك أحيانا المخيمات وتترك الأماكن الظليلة ويذهبون إلى جبل الرحمة، إلا بطن عرنة، لحديث كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، وبطن عرنة أظن هي موجودة بالمسجد، فيخشى لمن وقف بها طيلة النهار ألا يكون قد وقف بعرفة، فلا يجزئ وقوفه فيه لأنه ليس من عرفة، كمزدلفة، وهي أي عرفة من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بن عامر، والحمد لله العلامات الآن موجودة، موجود أن هذا من حدود عرفة وهذا ليس من حدود عرفة، حتى يعني يصح حج الناس ولا يفسد حجهم، لأن بعض الناس لا تقف بعرفة أصلا، يكون يقف بمزدلفة وهذا ليس من عرفة. وسن وقوفه أي الحاج بعرفة راكبا كفعله صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته، بخلاف سائر المناسك فيفعلها غير راكب، بالذات عرفة. وتقدم حكم طواف وسعي راكبا، وقلنا هذا لا يجزئه إن لم يكن به عذر. وسن وقوفه مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة، واسمه الإل على وزن إلال على وزن هلال، ويقال له جبل الدعاء، جبل الرحمة معروف، لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم. وقبل حبل المشاء طريقهم الذي يسلكونه في الرمل، وقيل أراد صفهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيها بحبل الرمل، ولا يشرع صعوده، يعني صعود جبل الرحمة كما يفعله كثير من الناس. قال الشيخ تقي الدين شيخ ابن تيمية يقول: وهذا بالإجماع لا يكون تحت الجبل، لا لكن لا يسن ولا يشرع صعود هذا الجبل. ويرفع واقف بعرفة يديه ندبا، ولا يجاوز بهما رأسه، يعني هكذا لا يجاوز، لا يفعل هكذا، لا يرفع يديه رفع المعقول، ويكثر بقى الدعاء والاستغفار والتضرع وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، ويجتنب السجع، ويكرر دعاءه ثلاثا، يكرر دعاء ثلاثا أو أربعا، يلح في الدعاء على الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يحب الملحين في الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال: ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. طبعا ذكر حديث أفضل الدعاء دعاء عرفة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. ووقتها أي الوقوف بعرفة يبدأ من إمتى؟ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، هذا وقت الوقوف بعرفة، لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. إذا طلع الفجر ليلة يوم العيد أو يوم العاشر فيكون فاتك الوقوف بعرفة فلا يصح حجك. قال أبو زبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. عن عروة بن مدرس الطائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي، أتعبتها يعني، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهار، أي وقت من ليلة أو نهار وقف بعرفة، فقد تم حجه وقضى تفثه. فمن حصل لا مع سكر أو إغماء، يعني من وقف أو جنون أو إغماء ما لم يفيق بها فيه، أي وقت الوقوف بعرفة ولو لحظة مختارا، وهو أي الحاصل بعرفة لحظة، أهل للحج بأن كان محرما به مسلما عاقل، فوقف بعرفة مسلم عاقل غير مجنون وغير سكران وغير مغمى عليه، فهذا يصح. قال: فمن حصل لمع سكر أو إغماء فيه بعرفة لحظة وهو أهل ولو مرا، حتى لو مر بعرفة مجرد مرور أو نائما أو جاهلا أنها عرفة، صح حجه، وعكسه إحرام وطواف وسعي، فلا بد من المعرفة، معرفة أنه كان في عرفة، عكسه الوقوف إحرام وطواف وسعي، فلا يصير من حصل بالميقات محرما بلا نية، هذا لا يصير، لأن الإحرام هو النية، الأصل في الإحرام هو النية، وكذا الطواف والسعي لا يصحان بلا نية بخلاف الوقوف بعرفة كما قال رحمه الله تعالى. قال: ومن وقف بها، أي وقف بعرفة نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد بعد الغروب من ليلة النحر إلى عرفة أو عاد إليها قبله أي الغروب ولم يقع الغروب وهو بها أي عرفة، فعليه دم لتركه واجبا. الواجب أنك تقف من بعد الزوال إلى غروب الشمس كالإحرام من الميقات، فإن عاد إليها ليلة النحر فلا دم عليه لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف في النهار والليل، يعني أخذت جزء من النهار وأخذت جزءا من الليل، كمن تجاوز الميقات بلا إحرام ثم عاد إليه فأحرم منه، بخلاف واقف ليلا فقط، الذي يقف بالليل فقط فعرف لا دم عليه، لحديث من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ولأنه لم يدرك جزءا من النهار فأشبه من منزله دون الميقات إذا أحرم منه. يبقى يجزئ الوقوف بعرفة في أي وقت، يعني بأي جزء من الوقت، دقيقة دقيقتين ساعة ساعتين، بأي ساعة من ليل أو نهار يجزئه إن شاء الله. قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، يعني خلاص غربت الشمس فيدفع إلى مزدلفة. مزدلفة من الزلف والتقرب، لأن الحاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، يعني اقتربوا وتقربوا إليها ومضوا إليها، وتسمى جمعا لاجتماع الناس بها، وهي أي مزدلفة ما بين المأزمين بالهمز وكسر الزاي، وهما جبلان بين عرفة ومزدلفة، ووادي محسر واد بين مزدلفة ومنى، سمي بذلك لأنه يحسر سالكه بسكينة، إذا دفع يدفع بسكينة، لقول جابر: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق القصواء بالزمام، يعني أمسكها بالزمام، القصواء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله نزلت، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، اهدأوا حتى لا تحدث حوادث ولا يصيب الناس بعضهم بعضا بأذى، مستغفرا، استغفار لائق بالحال، يسرع في الفرجة، إذا وجد مكانا فيه فرجة يعني مكانا واسعا نص أسرع صلى الله عليه وسلم، لحديث أسامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة يعني يسير سيرا بطيئا، فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع في السير، لأن العنق انبساط السير والنص فوق العنق، فإذا بلغها أي مزدلفة جمع العشاءين بها، نصلى المغرب والعشاء بها من يجوز له الجمع، قبل حط رحله، لحديث أسامة بن زيد قال: دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ، فقلت له: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، فرتب، فلما جاء مزدلفة نزل فتوضأ فأزبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصل، هنا سيصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يصلي بينهما ولم يصلي بعدهما صلى وسلم، وإن صلى المغرب بالطريق تعجل وصلى المغرب بالطريق، هنا ترك السنة للخبر وأجزأه، لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما، جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر بعرفة، وفعله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه محمول على الأفضل، ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو مزدلفة ماذا يفعل؟ يجمع وحده، وقد فعله ابن عمر رضي الله عنه، حتى وإن صلى وحده فإنه يجمع، ثم يبيت بها، يعني يبيت بمزدلفة وجوبا، لأنه سصلف البيات بمزدلفة وجوب، لو فوت البيات بمزدلفة فماذا يفعل؟ فعليه دم، لأن ترك الواجبات توجب الدم، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم، وليس بركن، لحديث الحج عرفة، فمن جاء قبل ليلة جمع فقد تم حجه، يعني من جاء عرفة يعني، وله أي الحج الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، لحديث ابن عباس: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، يعني النساء والضعفاء والشباب والأولاد الصغار يدفعون إلى رمي جمرة، يدفعون إلى رمي أو يذهبون إلى رمي، يدفعون من مزدلفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف يجوز لهم هذا. وعن عائشة قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وفيه أي الدفع من مزدلفة قبله أي نصف الليل على غير رعاة وغير سقاة زمزم دم، سواء علم الحكم أو جهل الحكم، نسيه أو ذكره، لأنه ترك واجبا، والنسيان إنما يؤثر في جعل الموجود كالمعدوم لا في جعل المعدوم كالموجود، وهذه قاعدة يا إخوة، يبقى النسيان يؤثر في جعل الموجود كالمعدوم لا في جعل المعدوم كالموجود، وأما السقاة والرعاة فلا دم عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة في مزدلفة، حديث عدي، رخص للعباس في ترك البيتوتة لأجل سقايته وللمشقة عليهم بالمبيت، ما لم يعد إليها أي مزدلفة قبل الفجر نصا، فإن عاد إليها قبله فلا دم، يعني ذهب ورجع تاني مزدلفة قبل الفجر لا دم عليه. كمن لم يأتها أي مزدلفة إلا في النصف الثاني من الليل لأنه لم يدرك فيها جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه، كمن لم يأتي عرفة إلا ليلا. ومن أصبح بها يعني أصبح بمزدلفة ماذا يفعل؟ يصلي الصبح بغلس يعني مبكرا في بداية الوقت، لحديث جابر يرفعه صلى الصبح بها حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، وليتسع وقت وقوفه بالمشعر الحرام، إذا ذهب إلى المشعر الحرام يطيل فيه الوقوف، يطول فيه الوقوف ويكثر فيه من الدعاء، فهذا من مواطن الدعاء. ثم أتى المشعر الحرام وسمي به لأنه من علامات الحج، واسمه في الأصل قزح، وهو جبل صغير معروف بمزدلفة، والعلامات موجودة الآن. فيرقى عليه إن سهل أو وقف عنده وحمد الله تعالى وهلل وكبر، لحديث جابر أتى المشعر الحرام فرقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وهلله وكبره ودعا فقال اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يكرره إلى الإسفار، لحديث جابر مرفوعا لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أصفر جدا، يعني حتى ظهر النهار جدا، فإذا أصفر جدا صار قبل طلوع الشمس يسير. قال عمر كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، وإن رسول صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. استحباب مخالفة أهل الجاهلية في مناسكهم. ويسير بسكينة، لحديث ابن عباس، ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ابن عباس ثم قال يا أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة، يعني ليس بالإسراع، فعليكم بالسكينة، فإذا بلغ محسر أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا، وإلا حرك دبته لقول جابر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. وعن عمر أنه لما أتى محسرا أسرع وقال إليك تعدو قلقا وضينها مخالفا دين النصارى دينها معترضا في بطنها جنينها، المكان نزل فيه العذاب ويأخذ حصل جمرات من هذا المكان، حصل جمار 70 جمرة، لما السبع جمرات في اليوم الأول رمي جمرة العقبة الأولى ثم 3 × 9 = 27 و3 × 9 = 27 و3 × 9 = 27، فإذا جمعتها كانت 70 حصاة، كانت 70 حصاة، كان ابن عمر يأخذه من جمع، وفعله سعيد بن المجاهر ولو أخذه من أي مكان لا بأس، وقال كانوا يتزودون الحصى من جمع من هذا المكان، وذلك لئلا يشتغل عند قدومه منا بشيء قبل الرمي وهو تحيتها، فلا يشتغل قبله بشيء، وتكون الحصى أكبر من الحمص ودون البندق، حصى صغيرة كحصى الخذف بالخاء والذال المعجمتين، أي الرمي بنحو حصى أو نوى بين السبابتين يحقذف بها من حيث شاء أخذ حصى الجمار، لحديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة ألقط لي حصى فلقطت له 7 حصيات من حصى الخذف فجعل يقبضهن في كفيه ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وابن ماجه كان ذلك بمنن قاله قال وكره من الحرم ومن الحش، يعني كره أخذ الحصى من الحرم يعني المسجد لما تقدم من جواز أخذه من جمع ومنى وهما من الحرم، وقد أوضح ذلك، وكره أخذه من الحش من المكان التي يتغوط فيها الناس لأنه مظنة النجاسة، وكره تكسيره أي الحصى لئلا يطر إلى وجهه شيء يؤذيه، ولا يسن غسله يعني لا يسن غسل الحصى. قال أحمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل يعني فعل الغسل، وتجزئ مع الكراهة حصاة نجسة لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء فرموا، وتجزئ حصاة في خاتم إن قصدها بالرمي فإن لم يقصدها لم يعتد بها، لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، وتجزئ حصاة غير معهودة كحصاة من مسن وبرام ونحوهما كمرمر وكذان وسواء السوداء والبيضاء والحمراء لعموم الخبر، ولا تجزئ حصى صغيرة جدا تكون صغيرة جدا كالرملة مثلا أو أكبر من الرملة بقليل أو كبيرة جدا، هذا كله محرم، فلا يتناول ما لا يسمى حصى، والكبيرة تسمى حجرا، أو ولا تجزئ ما أي حصى رمي بها لأخذ صلى الله عليه وسلم الحصى من غير المرمى، ولأنها استعملت في عبادة فلا تستعمل فيها ثانيا، يعني الناس التي ترمي الحصى في الرمل في المسعى فلا يأخذ من المسعى، وطبعا يصعب لك لو أخذه ورمى به مرة ثانية قال لا تجزئ، كماء الوضوء المستعمل، لأن هذا حصيات مستعملة، أو أي لا يجزئ الرمي بغير الحصى كجوهر وزمرد وياقوت، لابد من حصى حجر وذهب ونحوهما كفضة ونحاس وحديد ورصاص، هذا كله لا يجزئ. طيب، وإذا وصل منا وهي ما بين وادي محسر وجمرة العقبة بدأ بها، أي جمرة العقبة، جمرة العقبة الكبرى، وهي جمرة معروفة ومعروف الكبرى والوسطى والصغرى، يبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى. فإذا وصل منا وهو ما بين وادي محسر وجمرة العقبة بدأ بها، أي جمرة العقبة، فرماها راكبا إن كان كذلك، وقال الأكثر مشيا، نص عليه الإمام أحمد بسبع واحدة بعد أخرى لحديث جابر حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، ويكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر مع كل حصي، أرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاء منها. قال ويشترط الرمي، يشترط الرمي للخبر، فلا يجزئ الوضع في المرمى لأنه ليس برمي، ويجزئ طرحها، ويشترط كونه أي الرمي واحدة من الحصى بعد واحدة كده، لا يرميها مرة واحدة، فلو رمى أكثر من حصى دفعة واحدة يحتسب بها ويتم عليه، يعني إذا رمى ثلاث حصيات مرة واحدة تحتسب رمية واحدة ثم يتم عليه فتكون مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع رميات وقال خذوا عني مناسككم، ويؤدب لئلا يقتدى بها، يعني لا يفعل مثل ذلك. ويشترط علم الحصول لحصن يرميه بالمرمى، فلا يكفي ظنه لأن الأصل بقاؤه بذمته، فلا يبرأ إلا بيقين، يعني إذا رمى وظن أنه شك هل رمى ستا أو سبعا رمى واحدة أخرى، حتى لأن الأصل عنده وليكون الآن يكون ستا وليس سبعا، فلو رمى حصى فالتقطها طائر أو ذهبت بها الريح قبل وقوعها بالمرمى، وهو يرمي الحصى أخذها طائر وطار، وهو يرمي الحصى لم تقع في المرمى، في هذه الحالة لا تجزئه، ويرمي حصاة أخرى غيرها، وإن وقعت الحصاة خارجه يعني المرمى ثم تدحرجت فيه بالخارج وتدحرجت ونزلت في المرمى فوقعت على ثوب إنسان ثم صارت فيه أي المرمى ولو بنفض غيره أي الرامي أجزأته، لأن الرامي انفرد برميها. ومنه يعلم أن المرمى مجتمع الحصى عادة للشاخص نفسه، المجتمع الذي يجتمع الشخص الذي يكون في المنتصف هذا. قال ووقته وقت الرمي، السنة في وقت الرمي، هذه مسألة يسأل فيها كثيرا، من نصف الليل إلى ليلة النحر، طبعا لمن وقف قبله، لحديث عائشة مرفوعا أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وأبو داود وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة مع صلاة الفجر، احتج به أحمد لأنه وقت للدفع من مزدلفة أشبه ما بعد طلوع الشمس، وندب الرمي بعد الشروق لقول جبر، هذا في يوم العيد، يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، رواه مسلم. وحديث أحمد عن ابن عباس مرفوعا لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس محمول على وقت الفضيلة، فإن غربت شمس يوم النحر قبل الرمي فإنه يرمي تلك الجمرة من غد بعد الزوال، لقول ابن عمر من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد، وندب أن يكبر رام مع كل حصى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لحديث جابر، وأن يقول مع كل حصى اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، لما روى حنبل عن زيد بن أسلم قال رأيت سالم بن عبد الله استبطن الوادي ورمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى الله أكبر ثم قال اللهم اجعله حجا مبرورا إلى آخره، فسألته عما صنع فقال حدثني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة من هذا المكان ويقول كلما رمى مثل ذلك اللهم اجعله حجا مبرورا وحجا مبرورا وسعيا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. قال وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن لحديث عبد الرحمن بن يزيد لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على جانبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات ثم قال بحسب ما يتيسر له، يعني بحسب ما يتيسر له الرمي رماه، ثم قال والذي لا إله غيره منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، قال الترمذي حديث صحيح ويرفع يمناه إذا رمى حتى يرى بياض إبطه، يعني يرفع يديه جدا حتى يرى بياض إبطه لأنه معونة على الرمي ولا يقف عندها، لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا إذا رمى خلاص يمشي، كان إذا رمى العقبة يعني جمرة العقبة الكبرى يوم العيد انصرف ولم يقف بخلاف ما سيأتي بعد ذلك. وقال للبخاري معناه من حديث ابن عمر ولضيق المكان وله رميها أي جمرة العقبة من فوقها لفعل عمر لما رأى من لما رأى من الزحام عنده، لو في زحام فيرميها حيث تيسر له حيث تيسر له ولا يقف لشدة الزحام يوم العيد، لأن هذا التوقيت يكون لجميع الحجيج فيكون العدد كبير جدا، وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم فوق 100,000 في حجته التي حج فيها. وأنتم تعلمون الآن أن الحج يكون فيه ملايين، يعني ليس 100,000 ولا 100,000، وإن تيسرت الأمور واتسعت الأمور، لكن كذلك يكون هناك مشقة شديدة لو وقف عنده. ولذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقف عند رمي جمرة العقبة الكبرى التي يرميها يوم العيد. قال: ويقطع التلبية بأول الرمي، يعني يظل يلبي منذ أن يأتي من مزدلفة وهو ماشي، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، يلبي ويكرر التلبية إلى أن يصل. فإذا وصل قطع التلبية ورمى بالسبع جمرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسمع رمية. قال: ويقطع التلبية بأول الرمي، لحديث الفضل بن العباس مرفوعا: لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. والحديث متفق عليه صحيحين، وفي بعض ألفاظه: حتى إذا رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاه ثم ينحر هدي. يبقى هو ماذا فعل هنا؟ هو جاء ورمى جمرة العقبة ونحر الهدي، هنا يتم خلاص انتهى الأمر، فيتحلل، يتحلل التحلل الأول. يبقى هو رمى الجمرة وذبح الهدي وخلاص يتحلل. قال: ثم ينحر هديا معه واجبا كان أو تطوعا، لقول جابر: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنا بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هدي وبقية 100 بدنة. فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، وإذا نحرها فرقها لمساكين الحرم أو أطلقها لهم، ويوكل من يفعل ذلك عنه كما يفعل بقية الناس في الحجيج، لأنه يصعب جدا أن يفعل كل الحجيج ذلك بأيديه. ويأتي حكم جلال وجلول وجلال وجلود وإعطاء جازر من هذا كله لا يجوز، كما في الأضحية، لأن يشرع في الهدي ما يشرع في الأضحية. ثم يحلق، يبقى هو هنا رمى الجمرة وذبح فيحلق شعره. قال: ثم يحلق، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وسن استقباله، أي المحلوق رأسه القبلة كسائر المناسك. وسن بدأ بشق أيمن لحبه صلى الله عليه وسلم التيمن في شأنه كله، وأن يبلغ بالحلق العظم الذي عند الحلق العظم، هذه العظمتين هاتين عند مقطع الصدغ من الوجه، لأن ابن عمر كان يقول للحالق: ابلغ العظمين، افصل الرأس من اللحية. وكان عطاء يقول: من السنة إذا حلق أن يبلغ العظمين. قال جماعة: ويدعو. قال الموفق وغيره: ويكبر وقت الحلق لأنه نسك، ويقصر من جميع شعره نصا، يعني لا يأخذ جزء صغير منه لظاهر الآية، لا من كل شعرة بعينها، لأنه يشق جدا ولا يكاد يعلم إلا بحلقه، ولا يجزئ حلق بعض الرأس أو تقصيره، لا يحلق البعض لكن يحلق كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه، فكان تفسيرا لمطلق الأمر الحلق أو التقصير، فوجب الرجوع إليه. ومن لبد رأسه أو ضفره أو عقصه فكغيره، يعني يفك العقيصة أو الضفيرة ويقصر أو يحلق. قال: والمرأة تقصر، المرأة لا تحلق، يحرم أصلا أن تحلق. والمرأة، قال: والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة، قدر أنملة يعني سنتي سنتي ونص، قدر أنملة فأقل، لحديث ابن عباس مرفوعا: ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير، كما عند أبي داود. ولأن الحلقة مثل في حق المرأة، وإنما على النساء التقصير، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ بالمقص من أطرافه قدر أنملة كعبد، ولا يحلق إلا بإذن سيده، لأن العبد إذا حلق حلق كامل فإن ذلك ينقص من قيمته به. وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر، خلاص بقى حلقت شعره، يأخذ بقى الظفر والشارب ويحلق العانة وينتف الإبط ويتطيب ويتطهر ويلبس أحسن ثيابه كعانة وإبط. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره، وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره. وسن ألا يشارط الحلاق على أجرة، نوع من أنواع الدناء في الحج، ونفقة الحج نفقة مخلوفة، فإذا أخذ خلاص لا تشرط، يقول له أن يبدأ يجادل في الحلاق. أذكر مرة في إحنا مرات الحج وجدت رجلا طيبا من أهلنا، رجل فلاح كبير، يجلس على باب صالون الحلاقة، محل الحلاقة، ويقول يعني: والله لن أحلق. فقل له: لماذا حج؟ قال: أيامها كان لسه كان بدأ الريال يوصل 10 جنيه تقريبا. قال: حلقة، كان طبعا التذكرة عند هذا الحلاق ب40 ريالا، قال: حلقة ب400 جنيه والله ما أحلق، حلقة ب400 جنيه والله ما أحلق. فلا يعني لا يشارط الحلاق، يعني يعطيه ما طلبه منه، لأنه دناء. وسن إمرار الموسى على من عدمه ليس له شعر، فيأخذ الموس ويمرره على شعر رجل أصلع، يعني يسن هذا مروع يعني ابن عمر، ولم يجب، لأن الحلقة محله الشعر، طب الشعر غير موجود، فإذا كان الشعر غير موجودا فيسقط بعدمه كغسل عضو فقد. قال وبأي شيء قصر الشعر أجزأه، وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة، ولكن السنة طبعا الحلق أو التقصير. قال ثم رمى، ثم بعد رمي وحلق أو تقصير قد حل له كل شيء، كل شيء حرم بالإحرام إلا النساء نصا وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح، لحديث عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. هذا كأنه يسمونه الإحلال الأول، يحل له كل شيء إلا النساء. وقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني قبل أن يطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة سوف يحل له كل شيء حتى النساء. قال والحلق والتقصير إن لم يحقل يحلق نسك في حج وعمرة في تركهما معا دم، إذا لم يحلق عليه دم، لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليه، فدل على أنه من العبادة. ولأمر صلى الله عليه وسلم بقوله فليقصر ثم ليحلل، ولو لم يكن نسكا لم يتوقف الحل عليه، ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين والمقصرين وفاضل بينهم، فلولا أنه نسك لما استحق لأجله الدعاء، ولما وقع التفاضل فيه إذ لا مفاضلة في المباح ولا دم عليه إن أخرهما، يعني أخر الحلق أي الحلق أو التقصير عن أيام منى، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فبين أول وقته دون آخره، فمتى أتى به أجزأه بالحلق أو التقصير كالطواف، لكن لابد من نيته نسكا كالطواف، أو قدم الحلق على الرمي، أو قدم الحلق على النحر، أو نحر قبل رميه، أو طاف للإفاضة قبل رميه جمرة العقبة، فلا شيء عليه، لحديث عطاء. وهذا الحديث أصل في هذا الباب، قال له رجل أفضت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، وأنه مرفوع من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج. والحديث ابن عمرو قال له رجل يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، فقال آخر ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر صلى الله عليه وسلم إلا قال افعل ولا حرج. ولو كان عالما لإطلاق حديث ابن عباس وبعد طرق حديث ابن عمر، وقوله ولا حرج يدل على أنه لا إثم عليه ولا دم عليه. الأصل أن تأتي بالترتيب الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن حصل خلل في هذا الترتيب فلا يعني لا حرج عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاث، رمي وحلق وطواف إفاضة، فلو حلق وطاف ثم وطئ ولم يرمي فعليه دم لوطئه ودم لتركه الرمي وحجه صحيح. ويحصل التحلل الثاني بما بقي من الثلاث مع السعي من متمتع مطلقا ومفرد وقارن لم يسعي مع طواف قدوم، لأنه ركن، طواف الإفاضة ركن. ثم يخطب الإمام أو نائبه بمنن، يبقى دي خطبة تانية، بمنن يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير، يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي للجمرات كلها أيامه، لحديث ابن عباس مرفوعا خطب الناس يوم النحر صلى الله عليه وسلم يعني بمنن. وقال أبو أمامة سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنن يوم النحر. ثم يفيض إلى مكة فيطوف مفرد وقارن لم يدخلها، أي مكة قبل وقوفهما بعرفة، طواف للقدوم نصا برمل والضباع، ثم لزيارة، ويطوف متمتع للقدوم بلا رمل ولا الطباع، بلا رمل ولا الطباع، ثم يطوف للزيارة نصا. واحتج بحديث عائشة فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلقوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فحمله أحمد على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم، ولأنه مشروع فلا يسقط بطواف الزيارة كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بالفرض. وقال لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف، بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة، وحديث عائشة دليل على هذا، فلم تذكر طوافا آخر، ولو كان الذي ذكرته طواف القدوم لكانت أخلت بذكر الركن الذي لا يتم الحج إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه. وهذا كلام، وهذا كان اختيار الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله. فطواف الإفاضة لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة، طبعا هذا ركن من الأركان لا يجبر بدم، لما تجبر الواجبات بالدم، والأركان إذا لم يأتي بها فسد حجه، ولما كان يزور البيت لا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى. سمي أيضا طواف الزيارة، ويعينها أي طواف الزيارة بالنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وكالصلاة، ويكون بعد وقوفه بعرفة، لأن صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم. وطواف الزيارة أو طواف الإفاضة ركن كالوقوف بعرفة، لا يتم الحج إلا به إجماع، قال ابن عبد البر لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ولحديث عائشة في حيض صفية متفق عليه، ووقته أوله من نصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبل وإلا يكون وقف بعرفة فوقته بعد الوقوف بعرفة فلا يعتد به قبله، يبقى لابد من الترتيب، لابد أن يطوف طواف الزيارة أو الإفاضة بعد الوقوف بعرفة، وفعله يوم النحر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كذلك، أفضل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر كما قال ابن عمر في الحديث المتفق عليه. وإن أخره أي طواف الزيارة عن أيام منى جاز، لأنه لا آخر الوقت، طواف الإفاضة براحتك ولا شيء فيه، أي تأخير الطواف كتأخير السعي، فيمكن أن يؤخر طواف الإفاضة إلى ما شاء الله، ثم يسعى متمتع لحجه، يعني بعد أن يطوف يسعى لحجه، لأن سعيه الأول كان لعمرته، ده بالنسبة للمتمتع. ويسعى من لم يسعى مع طواف القدوم من مفرد وقارن، ومن سعى منهما لم يعده، يبقى يطوف فقط ولا يعيد، لأنه لا يستحب التطوع به كسائر الأنساك إلا الطواف، فإنه كصلاة. ثم يشرب من ماء زمزم، يعني بعد أن يطوف، لما أحب، لما أحب يعني ينوي به مثلا العلم أو الشفاء أو ما شابه ذلك، لما أحب، ويتضلع منه، يعني يشرب منه شربا كثيرا، ويرش على بدنه وثوبه، لحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنت جالسا عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم. قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: فكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا من ماء زمزم وتضلع منها، فإذا فرغت منها فاحمد الله تعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا، ماء زمزم يعني، وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. زاد بعضهم: وحكمتك، لحديث جابر: ماء زمزم لما شرب له. الحديث فيه كلام بين أهل العلم، بين مصحح ومضعف، لكن الصحيح ما كان في ما رواه مسلم رحمه الله تعالى: زمزم طعام طعم وشفاء سقم، طعام طعم وشفاء سقم. ثم قال رحمه الله تعالى، يعني بعد أن يطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، قال: ثم يرجع، يعني من أفاض إلى مكة بعد طوافه وسعي، خلاص من طواف الإفاضة، فيصلي ظهر يوم النحر، يرجع إلى منى بمنى، في حديث ابن عمر مرفوعا: أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى ويبيت بمنى. مبيت بمنى طبعا واجب من واجبات الحج، 3 ليال إن لم يتعجل، يعني 3 ليال: ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، فالذي يتعجل لا إثم عليه، ومن بات ليلة 11 و12 لا بأس، ولو بات 3 لا بأس. ويرمي الجمرات 3 بها، أي منى أيام التشريق، إن لم يتعجل، كل جمرة منها بسبع حصيات واحدة بعد الأخرى. ولا يجزئ رمي غير، طبعا رمي يرمي جمرة، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يقف عند بعد أن يرمي الصغرى ويدعو طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقف عند الوسطى ويدعو طويلا، ولا يقف عند الجمرة الكبرى. قال: ولا يجزئ رمي غير سقات ورعاة إلا نهارا بعد الزوال، بعد زوال الشمس، حتى يوم يعود إلى مكة. فإن رمى ليلا، طبعا هذا هو المذهب الذي عليه الجمهور، إن رمى الجمرات ليلا أو قبل الزوال لم يجزئه، لحديث جابر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحا يوم النحر، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس، وقد قال: خذوا عني مناسككم. قال ابن عمر: كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا، وسن رميه قبل الصلاة، أي صلاة الظهر، لحديث ابن عباس مرفوعا: كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. وأن يحافظ على الصلوات مع الإمام في مسجد الخيف، فإن كان غير مرضي صلى برفقته، يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة، وتلي مسجد الخيف فيجعلها عن يساره ويرميها بسبع، ثم يتقدم عنها قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، فيقف يدعو ويطيل رافعا يديه نصا، ثم يأتي الجمرة الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها بسبع، ويقف عندها فيدعو رافعا يديه ويطيل، يعني يطيل في الدعاء، لأن هذا من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. ثم يأتي رمي جمرة العقبة الكبرى ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ويرميها بسبع، ولا يقف عندها لضيق المكان، ويستقبل القبلة في رمي الجمرات الكل، لخبر عائشة مرفوعا: فمكث بها ليالي أيام التشريق، فمكث بها. الله يحفظك. التأخر عن ماذا؟ يقول: هل هناك أفضلية للتأخر؟ التأخر عن ماذا؟ قال: فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاء، ويقف عند الأولى والثانية ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. قال ابن المنذر: كان عمر وابن مسعود يقولان عند الرمي: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، كما يتقدم. وترتيبها عدم التعجل عن ماذا؟ وضح السؤال يا مصطفى، لا أفهم السؤال. قال: وترتيبها الجمرات شرط، يعني يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك وقال: خذوا عني مناسككم، فلو نكس رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لم يحتسب له إلا بها، ويعيد الأخيرتين، يعيد الوسطى والصغرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كلا منها بسبعة كما مر، فإن أخل الرمي بحصاة من الأولى لم يصح رمي الثانية ولا الثالثة، وإن أخل بحصاة من الثانية لم يصح رمي الثالثة، يعني كل حصاة بقائمة تشد كاملة في منها. هذا بحسب ما تيسر لك، هذا بحسب ما تيسر لك. إن تعجلت فلا إثم عليك لا حرج عليك، ولا شك أن من أتم فهو فقد أتى بعبادة زائلة فهو خير ممن لم يتم، فالأفضل عدم التعجل طبعا. فإن تعجلت لظرف فلا حرج عليك، فإن أتممت لا حرج عليك، وإن تعجلت لا حرج عليك، والمتم أفضل من المتعجل بلا شك وأجره أعظم. قال وجهل من أيها الجمرات تركت الحصاء بنى على اليقين فيجعلها من الأولى فيتمها ثم يرمي الأخيرتين مرتبا لتبرأ ذمته بيقين، وكذا إن جهل أمن الثانية أو الثالثة فيجعلها من الثانية، فهو يبنى على اليقين يعني. وإن أخر رمي يوم ولو كان المؤخر رميه يوم النحر إلى غده أو أكثر أجزأ أداء، وأخر رمي الكل إلى آخر أيام التشريق ورماها بعد الزوال أجزأ رميه أداء، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، فإذا أخره عن أول وقته إلى آخره أجزأه، إذا آخر وقوف بعرفة إلى آخر وقته. ويجب ترتيبه الرمي بالنية كمجموعتين وفوائد الصلاة، فإذا أخر الكل مثلا بدأ بجمرة العقبة فنوى رميها ليوم النحر، ثم يأتي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة نويا عن أول يوم ثم يعود فيبدأ، يعني إذا أخر ولم يرمي إلا في آخر يوم، في آخر يوم من أيام التشريق ماذا يفعل؟ فيأتي جمرة العقبة الكبرى فيرمى بسبع حصيات عن يوم النحر، ثم في يأتي الصغرى فيرمى بسبع والوسطى بسبع والكبرى بسبع عن اليوم الأول، ثم يعيد فيأتي الصغرى فيرميها بسبع والوسطى بسبع والكبرى بسبع عن اليوم الثاني، ثم يأتي الصغرى فرميها بسبع والوسطى بسبع والكبرى بسبع عن اليوم الثالث. قال وفي تأخيرها الرمي عنها أي أيام التشريق كلها دم، نقول له لو أخرت عليك دم لفوات وقت الرمي فيستقر الفداء، لقول ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فإنه يهريق دما كترك مبيت ليلة غير الثالثة لمن تعجل، من تعجل لا يلزمه مبيت الثالث، لكن الأصل أن المبيت بمنن واجب يجب بتركه دم. وكذا لو ترك المبيت لياليها كلها، لو ترك المبيت لو ترك المبيت الثلاثة ليالي كلها، ولو ترك المبيت قال وكذا لو ترك المبيت لياليها كلها أي أيام التشريق كلها دم لفوات وقت الرمي فاستقر، قال لو ترك المبيت خلاص عليك ذلك، لو ترك المبيت الليالي كلها، ولعل المراد لا يجب استيعاب الليلة بالمبيت بل كمزدلفة يعني معظم الليل يظل بها معظم الليل. وفي ترك حصاة واحدة ما في إزالة شعرة طعام مسكين، وفي ترك حصتين ما في إزالة شعرتين مثلا، وهذا إنما يتصور في آخر جمرة من آخر يوم، وإلا لم يصح رمي ما بعده. وفي أكثر من حصتين دم، إذا ترك رمي أكثر من حصتين عليه دم، ومن له عذر من نحو مرض وحبس جاز أن يستنيب، مرأة كبيرة عجوز لا تستطيع أن تذهب للرمي يشق عليها فيستنيب من يرمي عنه، والأفضل طبعا والأولى أن يشهده إن قدر، وإن أغمي على المستنيب لم تبطل النيابة فله الرمي عنه كما لو استنابه في الحج ثم أغمي عليه. قال ولا مبيت بمنا على سقات ورعاة، غير موجود لحديث ابن عمر أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث مالك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما، قال مالك ظننت أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النفر، والمريض ومن له مال يخاف عليه ونحوه كغيره، يعني من إذا لم يستطع أن يبيت في منى فليس عليه المبيت بمنى، فإن غربت الشمس وهم أي السقاء والرعاة بها أي بمنى لازم الرعاة فقط أي دون السقاء المبيت لفوات وقت الرعي بالغروب بخلاف الصقر، ويخطب الإمام أو نائبه ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير وحكم توديعهم، لحديث أبي داود عن رجلين من بني بكر قال رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، ولحاجة الناس إلى بيان الأحكام المذكورات، والدعوة في هذه الأيام من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى لطلبة العلم. قال ولغير الإمام المقيم للمناسك التعجيل فيه، فإن غربت وهو بها لزمه المبيت والرمي من الغد. قال ولغير الإمام المقيم للمناسك التعجيل فيه أي ثاني أيام التشريق بعد الزوال والرمي وقبل الغروب، لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ولحديث أبي داود وابن ماجة أيام منها ثلاثة، وأهل مكة وغيرهم فيه سواء، فإن غربت الشمس يعني إذا غربت الشمس عليه في اليوم الثالث أو في اليوم الثالث من أيام التشريق غربت عليه الشمس وهو في منى فيلزمه أن يبيت في اليوم الثالث، يلزمه أن يبيت، إنما يتعجل إذا خرج من منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس في اليوم الثاني فيلزمه أن يبيت اليوم الثالث ويرمي في صبيحة ذلك اليوم أو بعد الزوال. قال ويسقط رمي اليوم الثالث عن متعجل. قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال لظاهر الآية والخبر وكذا مبيت الثالثة ويدفن متعجل حصاه اليوم أي اليوم الثالث. زاد بعضهم في المرمى وفي منسك ابن الزاغن أن أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلهن ولا يضر رجوعه إلى منى بعده. خلاص بعد اليوم الثالث يعني يرجع إلى منى كما شاء. وظاهر كلامه أن التحصيب ليس بسنة بأن يأتي من نفر إلى المحصب هو الأبطح بين الجبلين إلى المقبرة فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع يسيرا ثم يدخل مكة. هذا ليس بسنة وفعل ابن عباس وعائشة. وكان ابن عمر يراه سنة. قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. قال الترمذي حسن غريب. قالت عائشة إنما نزله ليكون أسمح لخروجه إذا خرج يعني يقترب من الخروج ليس هو من السنة. فإذا أتى مكة متعجل أو غيره تعجل وخرج من منى وأتى مكة وأراد خروجا إلى بلده أو غيره لم يخرج من مكة حتى يطوف طواف الوداع. طبعا طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم واجب من واجبات الحج. وقلنا إن الأركان إذا فاتت فلا يجبرها دم وإنما يفسد الحج. والواجبات إذا فاته واجب من واجبات الحج كالمبيت بمنى وطواف الوداع أو المبيت بمزدلفة فيلزمه دم. قال حتى يودع البيت بالطواف فإن أراد المقام بمكة فلا وداع عليه سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده. فإذا فرغ من جميع أموره لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. يعني هو واجب على كل الناس إلا الحائض لأن الحائض لا يجوز لها. الحائض إن كانت رفقتها ستفوتها ولا تستطيع أن تذهب معه حاضت فلا يباح لها أن تطوف بالبيت ويسقط عنها طواف الوداع ولا دم عليها. ولذلك قال خفف عن المرأة الحائض. والحديث طبعا في الصحيحين. وسمي طواف الوداع لأنه لتوديع البيت وطواف الصدر لأنه عند صدور الناس من مكة. وسن بعده يعني طواف الوداع تقبيل الحجر الأسود وركعتان كغيره. فإن ودع ثم اشتغل بشيء غير شد رحل نصا ونحوه كقضاء حاجة في طريقه أو شراء زاد أو شيء لنفسه أو أقام مكة. يعني قال طواف وداع وظل في مكة يومين أو ثلاثة نقول له عليك إعادة طواف الوداع. أو أقام بعده أعاده أي طواف الوداع لأنه إنما يكون عند خروجه لأنه آخر شيء بآخر شيء قبل الخروج من مكة ليكون آخر عهده بالبيت. وعلم منه أنه لا يضر اشتغاله بنحو شد رحله الأشياء التي تلزمه وهو خارج من الحرم. ومن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع لأن المأمور أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل. ولأنهما عبادتان من جنس فأجزأت إحداهما عن الأخرى كغسل الجنابة عن غسل الجمعة وعكسه. وإن نوى بطوافه بالوداع لم يجزئه عن الزيارة لأنه لم ينوه. وفي الحديث إنما لكل امرئ ما نوى. فإن خرج قبل الوداع رجع إليه وجوبا بلا إحرام إن لم يبعد عن مكة لأنه لإتمام نسك مأمور به كما يرجع لطواف الزيارة. ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يودع عند خروجه. طب إن لم يستطع أن يخرج شق عليه الرجوع ولم يبلغ المسافة فعليه دم. أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم بلا رجوع. لماذا؟ دفعا للحرج عنه. وما جعل عليكم في الدين من حرج سواء تركه عمدا أو خطأ لعذر أو غيره غير الحيض كسائر واجبات الحج. فإن رجع للوداع من بعد مسافة القصر لم يسقط دمه لأنه استقر عليه. يعني إذا ذهب مسافة سفر ورجع نقول له لا عليك الدم لأنه استقر عليك. لكن القريب الذي لم يبلغ مسافة السفر نقول لا دم عليك وارجع وطوف طواف الوداع واخرج. ولا وداع على حائض للخبر ولا على نفساء لأن حكمها حكم الحائض إلا أن تطهر الحائض أو النفساء قبل مفارقة البنيان. يعني قبل مفارقة بنيان الكعبة مكة يلزمها العود لأنها في حكم المقيم بدليل أنها لا تستبيح الرخص قبل المفارقة. فإن لم تعد لعذر أو غيره فعليها دم. لكن لو استمر بها الحيض حتى ابتعدت فلا دم عليه. ثم بعد وداعه يقف في الملتزم وهو أربعة أذرع بين الركن الذي بين الحجر الأسود والباب أي باب الكعبة ملصقا به أي الملتزم جميعه أي بدنه بأن يلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين. حديث عمرو بن شعيب عن أبيان جده في كلام قال طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة فقلت ألا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره وجهه وذراعيه وكفيه وهكذا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ويقول اللهم، يقول طبعا الدعاء الوارد طبعا، اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ويصلي، ثم قال ويأتي الحطيمة نصا وتحت المزاب فيدعو، ثم يشرب من ماء زمزم كما يقول الشيخ تقي الدين، ويستلم الحجر الأسود ويقبله ثم يخرج. قال أحمد فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت، فإذا التفت رجع فودع استحبابا إذ لا دليل لإجابه. بل قال مجاهد إذا كدت تخرج من باب المسجد فالتفت ثم انظر إلى الكعبة ثم قل اللهم لا تجعله آخر العهد. وروى حنبل عن المهاجر قال قلت لجابر بن عبد الله الرجل يطوف بالبيت ويصلي، فإذا انصرف خرج ثم استقبل القبلة فقام، فقال جابر ما كنت أحسب يصنع هذا إلا اليهود والنصارى. قال أبو عبد الله أكره ذلك ولا يستحب له المشي، قهقر بعد وداع يمشي بظهره كما يفعله بعض المبتدع. قال الشيخ تقي الدين هذا بدعة مكروهة، وتدعو حائض ونفساء من باب المسجد ندبا بعيد، يعني لا تدخل المسجد لأنه يحرم عليها أن تدخل المسجد. قال وسن دخوله يعني دخول البيت بلا خف ونعل وسلاح، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، يعني بعدما ينتهيان من الحج يسن له أن يذهب إلى المدينة فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فيسلم عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا له، ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو، ويحرم الطواف بها بالحجرة يعني، ويكره التمسح ورفع الصوت عندها. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض، طبعا ليس من مناسك الحج لكن يستحب، وإذا توجه هلل يعني قصد المسافر الوجه الذي جاء منه بأن بلغ غاية قصده وأدار وجهه إلى بلده هلل فقال لا إله إلا الله ثم قال آيبون أي راجعون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وكانوا يغتنمون أدعية الحاج قبل أن يتلطخوا بالذنوب. قاله في المستوعب ويسن أن يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، فإن إتيان مسجد قباء إذا توضأ في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمره، والله تعالى أعلم. ويبدو أنني قد أطلت عليكم جدا في هذه الليلة، فأكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. ولعل الله عز وجل أن يأذن غدا بتكملة لهذا النسك العظيم، لعلنا نطيل فيها إن شاء الله تبارك وتعالى، ونفتح الباب لأسئلة من هيأ الله عز وجل لهم الذهاب أو من أراد السؤال في هذه الأمور. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.